بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الأول من مجالس سمع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه في آخر شهر رمضان سنة 600 جاء أميران رسولين من عند الملأ المجتمعين من الأمراء والقضاة ومن معهم، وذكر رسالة من عند الأمراء مضمونها طلب الحضور ومخاطبة القضاء لتخرج وتنفصل القضية، وأن المطلوب خروجك، وأن يكون الكلام مختصرا ونحو ذلك. فقلت: سلم على الأمراء وقل لهم: لكم سنة، وقبل السنة مدة أخرى تسمعون كلام الخصوم الليل والنهار، وإلى الساعة لم تسمعوا مني كلمة واحدة، وهذا من أعظم الظلم. فلو كان الخصم يهوديا أو نصرانيا أو عدوا آخر للإسلام ولدولتكم لما جاز أن تحكموا عليه حتى تسمعوا كلامه، وأنتم قد سمعتم كلام خصوم وحدهم في مجالس كثيرة، فاسمعوا كلامي وحدي في مجلس واحد، وبعد ذلك نجتمع ونتخاطب بحضوركم، فإن هذا من أقل العدل الذي أمر الله به في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فطلب الرسولان أن أكتب ذلك في ورقة، فكتبته، فذهبا، ثم عاد وقال: المطلوب حضورك لتخاطب القضاة بكلمتين وتنفصلوا. وكان في أوائل النصف من الشهر المذكور جاءنا هذان الرسولان بورقة كتبها لهم المحكم من القضاة أبو الحسن علي بن مخلوف المالكي، وهي طويلة، طلبت منهم نسخها فلم يوافقوا، وتأملتها فوجدتها مكذوبة علي إلا كلمة واحدة، من أنه على العرش حقيقة، وأن كلامه حرف وصوت قائم به بلا تكييف ولا تشبيه. قلت: ليس هذا في كلامي ولا في خطي. وخاطبني بخطاب فيه طول قد ذكر في غير هذا الموضع، فندموا على كتابة تلك الورقة وكتبوا هذه. فقلت: أنا لا أحضر إلى من يحكم في بحكم الجاهلية وبغير ما أنزل الله، ويفعل بي ما لا تستحله اليهود ولا النصارى كما فعلتم في المجلس الأول. وقلت للرسول: قد كان ذلك بحضوركم، أتريدون أن يمكروا كما مكروا بي في العام الماضي؟ هذا لا أجيب إليه، ولكن من زعم أني قلت قولا باطلا فليكتب خطه بما أنكره من كلامي، ويذكر حجته، وأنا أكتب جوابي مع كلامه، ويعرض كلامي وكلامه على علماء الشرق والغرب. فقد قلت هذا بالشام وأنا قائله هنا، وهذه عقيدتي التي بحثت بالشام بحضرة قضاتها ومشايخها وعلمائها. وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة التي قرأت وأخبركم بصورة ما جرى، وإن كان قد وقع من التقصير في حقي والعدوان والإغضاء عن الخصوم ما قد علمه الله والمسلمون، فانظروا النسخة التي عندكم. وكان قد حضر عندي نسخة أخرى منها، فقلت: خذ هذه النسخة فهي اعتقادي، فمن أنكر منها شيئا فليكتب ما ينكره وحجته لأكتب جوابي. فأخذا العقيدة وذهبا، ثم عادا ومعهما ورقة لم يذكر فيها شيء من الاعتراض على كلامي، بل قد أنشأوا فيها كلاما طلبوه. وذكر الرسول أنهم كتبوا ورقة ثم أخرى، ثم قطعوها، ثم كتبوا هذه، ولفظها: الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز، وأن لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، وأنه سبحانه لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، ويطلب منه أنه لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها. فلما أراني الورقة كتبت جوابا فيه مرتجلا مع استعجال الرسول: أما قول القائل الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز، فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ، لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة، وأنا لا أقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. فإن أراد قائل هذا القول أنه ليس فوق السماوات رب ولا فوق العرش إله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى ربه وما فوق العالم إلا العدم المحض، فهذا باطل مخالف لإجماع الأمة وأئمتها. وإن أراد بذلك أن الله لا تحيط به مخلوقاته ولا يكون في جوف الموجودات، فهذا مذكور مصرح به في كلامي، فأي فائدة في تجديده؟ وأما قول القائل لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، فليس في كلامي هذا أيضا ولا قلته قط. بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة، وقوله إنه معنى قائم بذاته بدعة، لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا. وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأما قول القائل إنه لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، فليس هذا اللفظ في كلامي، بل في كلامي إنكار ما ابتدعوه المبتدعون من الألفاظ النافية، مثل قولهم إنه لا يشار إليه، فإن هذا النافي أيضا بدعة. فإن أراد القائل أنه لا يشار إليه أنه ليس محصورا في المخلوقات أو غير ذلك من المعاني الصحيحة، فهذا حق. وإن أراد أن من دعا الله لا يرفع إليه يديه، فهذا خلاف ما توترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فطر الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، وإذا سمى المسمي ذلك إشارة حسية وقال إنه لا يجوز لم يقبل منه. وأما قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العامة، فما فاتحت عاميا في شيء من ذلك قط. وأما الجواب مما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، فلا يؤمر العالم بما يوجب لعنة الله عليه. فأخذ الجواب وذهب فأطال الغيبة ثم رجع، ولم يأتيا بكلام محصل إلا طلب الحضور. فأغلظت لهم في الجواب وقلت لهم بصوت رفيع يا مبدلين يا مرتدين عن الشريعة يا زنادقة، وكلاما آخر كثيرا، ثم قمت وطلبت فتح الباب والعودة إلى مكاني. وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المهنة التي طلبوها مني في هذا اليوم، وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين لما في ذلك من المنفعة للمسلمين، وذلك من وجوه كثيرة نكتب منها ما يسر الله تعالى. الوجه الأول، إن هذا الكلام أمر فيه بهذا الكلام المبتدع الذي لم يؤثر عن الله ولا عن أحد من رسله ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من ابتداع بعض المتكلمين الجهمية الذي وصف ربه فيه بما وصفه ونهى فيه عن كلام الله وكلام رسوله الذي وصف به نفسه ووصفه به رسوله أن يفتي به وأن يكتب به وأن يبلغ لعموم الأمة. وهذا نهى عنه القرآن والشريعة والسنة والمعروف والهدى والإرشاد وطاعة الله ورسوله عما تنزلت به الملائكة من عند الله على أنبيائه، وأمر بالنفاق والحديث المفترى من دون الله والبدعة والمنكر والضلال وطاعة أولياء من دون الله واتباع لما تنزلت به الشياطين، وهذا من أعظم تبديل دين الرحمن بدين الشيطان واتخاذ أنداد من دون الله. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض الآية. وهذا الكلام نهى فيه عن سبيل المؤمنين وأمر بسبيل المنافقين، وقال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إلى قوله ولكن الشياطين كفروا. فذم سبحانه من كان من أهل الكتاب نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع ما تقول الشياطين. ومن أمر بهذا الكلام فقد أمر بنبذ كتاب الله وراء الظهر، حيث أمر بترك التعرض لما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، وذلك آيات الصفات وأحاديث الصفات، فأمر أن لا يفتى بها ولا يكتب بها ولا تبلغ لعموم الأمة، وهذا من أعظم الإعراض عنها والنبذ لها وراء الظهر. وأمر من ذلك باعتقاد هذه الكلمات المتضمنة لمخالفة ما جاءت به الرسل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقد قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الآية، إلى قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الآية. فبين سبحانه أن للأنبياء عدوا من شياطين الإنس والجن يعلم بعضهم بعضا بالقول المزخرف غرورا، وأخبر أن الشياطين توحي إلى أوليائها بمجادلة المؤمنين، فالكلام الذي يخالف ما جاءت به الرسل هو من وحي الشياطين وتلاوتهم، فمن أعرض عن كتاب الله واتباعه فقد نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع ما تتلوه شياطين الإنس والجن. الوجه الثاني، إن قول القائل نطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد، فإن من أعظم آيات الصفات آيات الكرسي التي هي أعظم آيات في القرآن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وقل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، كما استفاضت لذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فاتحة الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أيضا، وهي أم القرآن التي لا تجزي الصلاة إلا بها، فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل ذلك من آيات الصفات باتفاق المسلمين، وقل هو الله أحد قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وهذا يقتضي أن ما كان صفة لله من الآيات فإنه يستحب قراءته، والله يحب ذلك ويحب من يحب ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في استحباب قراءة آيات الصفات في الصلاة الجهرية التي يسمعها العامي وغيره، بل بسم الله الرحمن الرحيم من آيات الصفات، وكذلك أول سورة الحديد إلى قوله والله بما تعملون بصير هي من آيات الصفات، وكذلك آخر سورة الحشر هي من أعظم آيات الصفات، بل جميع أسماء الله الحسنى هي مما وصف الله بها نفسه كقوله الغفور الرحيم العزيز الحكيم العليم القدير العلي العظيم الكبير المتعالي القوي العزيز الرزاق ذو القوة المتين الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وما أخبر الله بعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وعافه ومغفرته ورضاه وساخطه ومحبته وبغضه وسمعه وبصره وعلوه وكبريائه وعظمته وغير ذلك، كل ذلك من آيات الصفات. فهل يؤمر من آمن بالله ورسوله بأن يعتب عن هذا كله وأن لا يبلغ المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ونحوها من الأحاديث، وأن لا يكتب بكلام الله وكلام رسوله الذي هو آيات الصفات وأحاديثها إلى البلاد ولا يفتى من ذلك ولا به؟ وقد قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأسوأ أحوال العامة أن يكونوا أميين، فهل يجوز أن ينهى عن أن يتلى على الأميين آيات الله أو عن أن يعلموا الكتاب والحكمة؟ ومعلوم أن جميع من أرسل إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة المؤمنين اليوم، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو مأمورا به؟ أو ليس هذا من أعظم الصد عن سبيل الله؟ وقد قال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن الآية، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أوليس هذا نوعا من الأمر بهجر القرآن والحديث وترك استماعه؟ وقد قال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الآية، وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهل قال فاستمعوا له إلا لأعظم ما فيه وهو ما وصفت به نفسي فلا تستمعوه أو لا تسمعوه لعامتكم؟ وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية، وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، إلى قوله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الوجه الثالث: إن أعظم ما يحذره المنازعون من آيات الصفات ما يزعم أن ظاهرها كفر وتجسيم، كقوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، الآية. فهل سمع أن أحدا ممن يؤمن بالله ورسوله منع أن يقرأ هذه وتتلى على العامة؟ وهل ذلك إلا بمنزلة من منع من سائر الآيات التي يزعم أن ظاهرها كفر وتجسيم وخبر يخالف رأيه، كقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، وقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وكذلك آيات الوعد والوعيد وأحاديث الوعد والوعيد، فهل يترك تبليغها لمخالفتها لرأي الوعيدية والمرجئة أو آيات التنزيه والتقديس، كقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: فكبتوا فيها هم والغاوون، إلى قوله: إذ نسويكم برب العالمين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا، ونحو ذلك. هل يترك تلاوتها وتبليغها لمخالفتها لرأي أهل التشبيه والتمثيل؟ الوجه الرابع: إن كتب الصحاح والسنن والمسانيد هي المشتملة على أحاديث الصفات، بل قد بوب فيها أبواب، مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري، ومثل كتاب الرد على الجهمية في سنن أبي داود، وكتاب النعوت في سنن النسائي، فإن هذه مفردة لجميع أحاديث الصفات. وكذلك قد تضمن كتاب السنة من سنن ابن ماجة ما تضمنه، وكذلك تضمن صحيح مسلم وجامع الترمذي وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد بن حنبل ومسند موسى أبي قرة الزبيدي ومسند أبي داود الطيالسي ومسند ابن وهب ومسند أحمد بن منيع ومسند مسدد ومسند إسحاق بن راهوية ومسند محمد بن أبي عمر العدني ومسند أبي بكر بن أبي شيبة ومسند بقي بن مخلد ومسند الحميدي ومسند الدارمي ومسند عبد بن حميد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند أبي بكر البزار ومعجم البغوي والطبراني وصحيح أبي حاتم بن حبان وصحيح الحاكم وصحيح الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم والجوزقي وغير ذلك من المصنفات الأمهات التي لا يحصيها إلا الله، دع ما قبل ذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وجامع الثوري وجامع بن عيينة ومصنفات وكيع وهشيم وعبد الرزاق وما لا يحصيه إلا الله. فهل امتنع الأئمة من قراءة هذه الأحاديث على عامة المؤمنين أو منعوا من ذلك؟ أما زالت هذه الكتب يحضر قراءتها ألوف مؤلفة من عوام المؤمنين قديما وحديثا. وأيضا فهذه الأحاديث لما حدث بها الصحابة والتابعون ومن اتبعهم من المخالفين، هل كانوا يخفونها عن عموم المؤمنين ويتكاتمونها ويوصون بكتمانها، أم كانوا يحدثون بها كما كانوا يحدثون بسائر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن نقل عن بعضهم أنهم تنع من رواية بعضها في بعض الأوقات، فهذا كما قد كان هذا يمتنع عن رواية بعض أحاديث الفقه والأحكام وبعض أحاديث القدر والأسماء والأحكام والوعيد وغير ذلك في بعض الأوقات، ليس ذلك مخصوصا عنده بهذا الباب، وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره، وذلك لأنه قد يرى أن روايتها تضر ببعض الناس في بعض الأوقات، ويرى الآخر أن ذلك لا يضر بل ينفع، فكان هذا مما قد يتنازعون فيه في بعض الأوقات. فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة فهذا ليس مما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما هذا ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة الإسلام كالرافضة والجهمية والحرورية ونحوهم، وهو عادة أهل الأهواء. ثم الأحاديث التي يتنازع العلماء في روايتها أو العمل بها ليس لأحد المتنازعين أن يكره الآخر على قوله بغير حجة من الكتاب والسنة باتفاق المسلمين، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الوجه الخامس أنه إذا قدر في ذلك نزاع فقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمر الله الأمة عند النزاع بالرد إليه وإلى رسوله، وقد وصف المعرضين عن ذلك بالنفاق والكفر، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إلى قوله بليغا، فأصر سبحانه من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض عن ذلك بالنفاق، وإن زعم أنه يريد التوفيق بذلك بين الدلائل النقلية والعقلية أو نحو ذلك، وأنه يريد إحسان العلم أو العمل. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا الآية. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار، إلى قوله: والعنهم لعنا كبيرا. الوجه السادس أن الله تعالى يقول في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، ويقول في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس الآية. فمن أمر بكتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فقد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب، وهذا مما ذم الله به علماء اليهود، وهو من صفات الزائغين من المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. وقد قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الوجه السابع أن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث كالآيات والأحاديث التي وصف الله بها نفسه وصفها به رسوله، وأمر مع ذلك بوصف الله بصفات أحدثها المبتدعون تحتمل الحق والباطل تجمع حقا وباطلا، وزعم أن ذلك هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو أصل الدين وهو الإيمان الذي أمر الله به رسوله، فهذا مضاهاة لما ذم الله به من حال أهل الكتاب، حيث قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى قوله: مما يكسبون. فإن هؤلاء كاتبوا هذه المقالات التي ابتدعوها وقالوا للعامة: هذا دين الله الذي أمركم به، وهذا كذب وافتراء على الله. فإذا جمعوا إلى ذلك كتمان ما أنزل الله من الكتاب والحكمة فقد ضاهوا أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الوجه الثامن

عثمان بن سعيد الدارمي كتابه في الصفات ورد على الجهمية، وكتابه في النقد على المريسي، وصنف الإمام أحمد رسالته في إثبات الصفات والرد على الجهمية، وأملى في أبواب ذلك حتى جمع كلامه أبو بكر الخلال في كتاب السنة، وصنف عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي كتابه في الرد على الجهمية، وصنف كتب السنة في الصفات طوائف مثل عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق وأبو بكر الأثرم وخشيش بن الأصرم شيخ أبي داود ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن أبي عاصم والحكم بن معبد الخزعي وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي أحمد العسار وأبي بكر الأجوري وأبي الحسن الدارقطني كتاب الصفات وكتاب الرؤية وأبي عبد الله بن مندة وأبي عبد الله بن بطة وأبي القاسم اللالكائي وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم. وأيضا فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الآيات والأحاديث وتكلموا في إثبات معانيها وتقرير صفات الله التي دلت عليها هذه النصوص، لما ابتدع الجهمية جحد ذلك والتكذيب له كما فعل عبد العزيز الكناني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وكما فعل عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو عبد الله بن حامد والقاضي أبو يعلى، وكما فعل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن الكلاب وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأبو الحسن علي بن مهدي الطبري والقاضي أبو بكر الباقلاني. الوجه الثاني عشر: إن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، وكان أعظم ما يحتاجون إليه تعريفهم ربهم بما يستحقه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما يجوز عليه ويثبت له ويحمد ويثنى به عليه ويمجد به وما يمتنع عليه فينزه عنه ويقدس. ثم حدث بعد المئة الأولى الجهم بن صفوان وأتباعه الذين عطلوا حقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وسلكوا مسلك إخوانهم المعطلة الجاهلين للصانع، وصار أغلب ما يصفون به الرب هو الصفات السلبية العدمية ولا يقرون إلا بوجود مجمل ثم يقرنونه بسلب ينفي الوجود. ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله وأنزل بها كتابه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل كما يقرر ذلك في كتابه علمه وقدرته وسمعه وبصره ومشيئته ورحمته وغير ذلك، ويقول في النفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا أهل العلم والإيمان أتباع المرسلين من الأولين والآخرين. وأما طريقة هؤلاء فهي نفي مفصل ليس بكذا ولا كذا وإثبات مجمل، يقولون هو الوجود المطلق لا يوصف إلا بسلب أو إضافة أو مركب منها ونحو ذلك. وكل من علم ما جاءت به الرسل وما يقوله هؤلاء علم أن هؤلاء في غاية المشاقة والمحادة والمحاربة لله ورسوله، وانتدب هؤلاء في تقرير شبه عقلية ينفون بها الحق وتأولوا كتاب الله على غير تأويله، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسماء الله وآياته بحيث عملوها على ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف مراد الله ورسوله كما فعل إخوانهم القرامطة والباطنية، وجحدوا الحقائق العقلية كما فعل إخوانهم السوفسطائية، فجمعوا بين السفسطة في العقليات والقرماطة في السمعيات، فلهذا انتدب سلف الأمة وإمتها وغيرهم للرد عليهم وتقرير ما أثبته الله ورسوله ورد تكذيبهم وتعطيلهم، وذكروا دلائل الكتاب والسنة على بيان الحق ورد باطلهم. ولما احتج أولئك بشبه عقلية بينوا لهم أيضا أن العقل يدل على فساد قولهم وصحة ما جاءت به الرسل، كما قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وإذا كان الأمر كذلك فمن نهى عن بيان ما بعث الله به رسوله من الإثبات وأمر بما أحدث من النفي الذي لا يؤثر عن الرسل كان قد أخذ من مشاقة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله ومحاربة الله ورسوله بحسب ما سعى فيه من ذلك، حيث أمر بترك ما بعث به الرسول وبإظهار ما يشتمل على مخالفته. الوجه الثالث عشر: إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع والإمام المقتدى به سواء علموا معناه أو لم يعلموا، فيؤمنون بلفظ النصوص ولو لم يعرفوا حقيقة معناها. وأما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه، فإن كان معناه موافقا لما جاء به الرسول كان مقبولا، وإن كان مخالفا كان مردودا، وإن كان مجملا مشتملا على حق وباطل لم يجوز إثباته أيضا ولا يجوز نفي جميع معانيه، بل يجب المنع من إطلاق نفيه وإثباته أو التفصيل والاستفسار. وهؤلاء جعلوا هذه الألفاظ المبتدعة المجملة أصلا أمروا بها، وجعلوا ما جاء به الرسول من الآيات والأحاديث فرعا يعرض عنها ولا يتكلم بها ولا فيها، فكيف يكون تبديل الدين إلا هكذا؟ الوجه الرابع عشر: ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحظر عليهم إلا ما حضره الله ورسوله. فمن أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وهو مضاهر لمن ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم الله به وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم، وقد بيّن ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور. ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه أو الموالاة عليه والمعاداة على تركه، كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه، وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه، وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه، لما كانت لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة ليوافقهم على رأي جهم الذي مبدأه أن القرآن مخلوق، وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك. ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد على ذلك، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ورسوله. فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا، وبمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا كان أئمة السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون أحدا عليه. ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه قال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي. أو كما قال، وقال مالك أيضا: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. وقال أبو حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. وقال: إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها. وقال المزني في أول مختصري: هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. وقال الإمام أحمد: ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم. قال: ولا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. فإذا كان هذا قولهم في الأمور العلمية وفروع الدين لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين؟ ولهذا قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد الجهمي الذي كان قاضي القضاة في عهد المعتصم لما دعا الناس إلى التجهم وأن يقولوا القرآن مخلوق وإكراههم عليه بالعقوبة وأمر بعزل من لم يجبه وقطع رزقه إلى غير ذلك مما فعله في مهنته المشهورة، فقال له في مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق: إيتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أجيبكم به. فقال له ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سنة رسوله. فقال له: هب أنك تأولت تأويلا فأنت أعلم وما تأولت، فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحبس والضرب؟ فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله. فإذا كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه، لأن الإجابة إنما يتلقى من الشارع. وإن كان القول في نفسه حقا أو اعتقد قائله أنه حق فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن يقولوه لا نصا ولا استنباطا. وإذا كان كذلك فقول القائل المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذا وأن لا يتعرض لكذا وكذا إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل. وإذا كانوا لا يرون خروجه من السجن إلا بالموافقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته وحبسه حتى يطيعهم في ذلك. فإذا لم يكن ما أمروا به قد أمر الله به ورسوله، وما نهوا عنه قد نهى الله عنه ورسوله، كانوا بمنزلة من ذكر من الخوارج والروافض والجهمية المشابهين للمشركين والمرتدين. ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في كلام الله ورسوله بحال، وهم أيضا لم يبينوا أنه يوجد في كلام الله ورسوله، فلو كان هذا موجودا في كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك، لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يقيموا حجة الله التي يعاقب من خالفها، بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله، كان هذا من أعظم الأمور مماثلة لما ذكر من حال الخوارج المارقين المضاهين للمشركين والمرتدين والمنافقين. الوجه الخامس عشر: إن القول الذي قالوه إن لم يكن حقا يجب اعتقاده لم يجز الإلزام به، وإن كان حقا يجب اعتقاده فلا بد من بيان دلالته، فإن العقوبة لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين. فإن كان القول مما أظهره الرسول وبينه فقد قامت الحجة ببيان رسوله، وإن لم يكن ذلك فلا بد من بيان حجته وإظهارها التي يجب موافقتها ويحرم مخالفتها. ولهذا قال الفقهاء في أهل البغي المتأولين: إن ذكروا مظلمة أزالها الإمام، وإن ذكروا شبهة بينها لهم، فإذا لم يبينوا صواب القول أصلا بل ادعوه دعوى مجردا فكيف يجب التزام مثل ذلك القول من غير الرسول؟ وهل يفعل هذا من له عقل أو دين؟ الوجه السادس عشر: إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجبا لعقوبة تاركه، فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه، بل عامة المسائل التي تنازعت فيها الأمة لا يجوز لأحد الفريقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على ترك اتباع قوله، فكيف إذا لم يذكروا حجة أصلا ولم يظهروا صواب قولهم؟ الوجه السابع عشر: إنه لو فرض أن هذا القول الذي ألزم به حق وصواب قد ظهرت حجته ووجبت عقوبة تاركه التزامه، فهذا لم يذكروه إلا في هذا الوقت بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقته ونسبته إلى البدعة والضلال ومخالفة جميع العلماء والحكام وخروجه عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أخرى مما قالوه وفعلوه في حق من الإيذاء والعقوبة والضرر، زاعمين أن ما صدر عنه من الفتاوى والكتب يتضمن ذلك، فإذا عرضوا عن ذلك بالكلية ولم يبينوا في كلامه المتقدم شيئا من الخطأ والضلال الموجب للعقوبة، لم يكن ابتداؤهم بالدعاء إلى مقالة أنشأوها مبيحا لما فعلوه قبل ذلك من الظلم والعدوان والكذب والبهتان والصد عن سبيل الله والتبديل لدين الله، إنما هذا انتقال من ظلم إلى ظلم ليقروا بالظلم المتأخر حسن الظلم المتقدم، كمن يستجير من الرمضاء بالنار، وهذا يزيدهم ظلما وعذابا. فهب أن هذا الشخص وافقهم الآن على ما أنشأوه من القول، أي شيء في ذلك إما يدل على خطئه وضلاله في أقواله المتقدمة؟ إذا لم تنافي هذا القول دع استحقاق العقوبة والكذب والبهتان، فما لم يبينوا أن فيما صدر عنه قبل طلبه وحبسه وإعلام ما ذكروه من أمره ما يجب ذلك لم ينفعهم هذا، وهم قد عجزوا عن إبداء خطأ أو ضلال فيما صدر عنهم ذا المقال، وهم دائما يمتنعون من المحاجة والمناظرة بلفظ أو خط، وقد قيل لهم مرات متعددة: من أنكر شيئا فليكتب ما ينكره بخط يده ويذكر حجته ويكتب جوابه ويعرض الأمران على علماء المشرق والمغرب. فأبلسوا وبهتوا وطلب منهم غير مرة للمخاطبة في المحاضرة والمحاجة والمناظرة، فظهر منهم من العي في الخطاب والنكوص على الأعقاب والعجز عن الجواب ما قد اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب ومن قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضا على الفتية الحموية وضمنه أنواعا من الكذب وأمورا لا تتعلق بكلام المعترض عليه، وقد كتبت جوابه في مجلدات، ومنهم من كتب شيئا ثم خبأه وطواه عن الأبصار وخاف من نشره ظهور العار وخزي أهل الجهل والصغار، إذ مدار القوم على أحد أمرين: إما الكذب الصريح وإما الاعتقاد القبيح، فهم لن يخلو من كذب كذبه بعضهم وافتراه وظن باطل خاب من تقلده وتلقاه، وهذه حال سائر المبطلين من المشركين وأهل الكتاب الكفار والمنافقين. إلى هنا انتهى مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.